قال حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه. قال سلمة بن شبيب قال أخبرنا معمر. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال وزاد المرض يعني وهو أعم. وقال فيه يعني أيضا بال يعني من حيث الإسناد أن سلمة بن شبيب قال أنبأنا يعني والشيخ الثاني قال عن. نعم. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. محمد بن المتوكل العسقلاني هو صدوق له أوهام كثيرة. صدوق له أوهام كثيرة أخرجه أبو داود. أبو داود. وسلمة. وسلمة بن شبيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. المعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة. عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة هو قد مر ذكرهما. عن عبد الله بن رافع. عن عبد الله بن رافع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن الحجاج بن عمرو. عن حجاج بن عمرو وقد مر ذكره. وقال سلمة بن شبيب أنبأني يعني أن تعبير الشيخ الثاني غير تعبير الشيخ الأول. يعني الأول قال عن والثاني قال أنبأني. نعم. كيف؟ ألف هنا أنا. هو موجود إيش؟ هو قال أنبأنا؟ لا قال أنا. هنا قال أنا؟ لا إيش اللي بعرف الشيخ قال؟ قال سلمة بن شبيب. قال أنا معمر. قال أنا ما هو قال أنباني؟ لا. إذن هي أنا أخبرني وليس أنباني، لأن أنباني لا تختصر، لا يحصل لها الاختصار، وإنما اختصار لحدثنا وأخبرنا. وأما أنا فإن وأما أنباني فإنها لا يحصل فيها اختصار، يؤتى بها كما كانت. وحدثنا هي اللي يقال يعني ثنى، ويعني وأخبرنا يعني قال أرنا وأنا. نعم. وأما أنبأنا فيه لا يحصل فيها شيء. قال أنا والنسخة اللي العون المعبود أنبأنا، وفي نسختنا اختصار فقط أنا. والثانية في هذه أخبرنا. لا، النسخة الثانية اللي التي فيها عزة الدعاس. هي عزة الدعاس اللي معنا. لا، ما هو اللي قلت العوامة. لا، قلت عون المعبود. عون المعبود أنبأنا. طيب. نعم. يعني واحد فيه العنعنة وواحد فيه التصريح. نعم، التحديد أو الإخبار. نعم. وينقل أنه في تحفة الأشراف قال حدثنا اللي هو سلمة، يقوله في تحفة الأشراف في الجزء الثالث صفحة 16 قال حدثنا، وفي المطبوعة الحمصية وعون المعبود زيادة في آخر حديث قال أخبرنا. على كل إن هو كلها ترجع إلى أن فيه تصريح بالتحديث أو الأخبار أو الإنباء، يعني ليس فيه عنعنة.